دعوتي في الفجر يما مستمعينا من كلمات جمال بخيت وألحان محمد قبيل وغناء الفنان القدير علي الحجار في سهرتنا موجة نغم اللي بتصادف احتفالنا الليلة بليلة الإسراء والمعراج ويوم الأم. مستمعينا ما أحوجنا جميعا في هذه الأيام لدعوات كل أم أن تجتاز مصر الحبيبة الأم الغالية والعالم بأسره هذه الفترة العصيبة. وهذه دعوة من سهرتنا موجة نغم. خليك في بيتك من أجل صحتك وصحة أبنائك وأبناء مصر الكرام. مستمعينا الأغنية القادمة هنستمع فيها لصوت الفنانة القديرة ياسمين الخيام التي تبتهل وتدعو بخشوع لا إله إلا الله. مستمعينا بصوت الفنانة القديرة ياسمين الخيام وكلمات الشاعر عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار عمار الشريعي في سهرتنا الليلة موجة نغم اللي بتصادف احتفالنا بليلة الإسراء والمعراج ويوم الأم. مستمعينا قدمت أيضا الفنانة القديرة ياسمين الخيام باقة من أجمل الأغنية الدينية ونستمع الآن لأغنية أم النبي. ما لم يمضى وليد وقال الكلام بالرب شر حاسد حاسب يا عين حاسد ما تقربي حب وكرامة للناس حب وكرامة للناس يا خير خلي الله ما دار يا خير خلي الله ما دار يا خير خلي الله ما دار يا كل أحباب النبي اتجمعوا نور النبي ما دار ما دار ما دار ما دار يا خير خلي الله ما دار يا كل أحباب الصلاة عليه السلام نبينا محمد شفيع الأنام أغنية أم النبي مستمعينا بصوت الفنانة القديرة ياسمين الخيام من كلمات الشاعر عبد السلام أمين وألحان جمال سلامة في سهرتنا موجة نغم الليلة اللي بتصادف احتفالنا بليلة الإسراء والمعراج ويوم الأم. مستمعينا قبل أن نستمع للأغنية القادمة بنجدد الدعوة لحضراتكم التزموا المنازل حفاظا على صحتكم وصحة أبنائكم ووطننا الغالي مصر التي نبتهل وندعو لها في هذه الأيام أن يحفظها الله سبحانه وتعالى من كل وباء وابتلاء وأن يسود الخير والصحة والسلامة والسلام على الدوام ولجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي من عبادك احصلي انا في جاه النبي بطلب رضاك والنبي انا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي انا في جاه النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي تقبل صلاتي على النبي لجل النبي لجل للنبي مستمعينا من كلمات الشاعر محمد كمال العربي وغناء وألحان الفنان القدير محمد الكحلاوي الذي لحن وغنى أيضا للنبي عليك سلام الله. عليك سلام الله يا نور عرش الله الله يا عريض الجاه يا خير خلق الله الله. عليك سلام الله يا نور عرش الله الله يا عريض الجاه يا خير خلق الله الله. بعثك إله علام أنزل عليك قرآن بعثك إله علام أنزل عليك قرآن يا بدر هلي وبان يا بشرى للإسلام يا بدر هلي وبان يا بشرى خير وسلام أدت رسالة الله صلى عليك الله أدت رسالة الله صلى عليك الله. عليك سلام الله يا رسول الله. عليك سلام الله يا رسول الله. عليك سلام الله يا رسول الله. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم اللي بتصادف الليلة احتفلنا بليلة الإسراء والمعراج ويوم الأم والأسرة المصرية، ولسه معاكم الليلة بنجدد الدعوة لحضراتكم التزموا المنازل من أجل الحفاظ على صحتكم وصحة أبنائكم ووطننا الغالي مصر. وهذه دعوة خاصة لكل أمهاتنا الكرام أن يبتهلوا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء في هذه الليلة المباركة أن يرفع عنا وعن العالم بأسره كل وباء وابتلاء. وخذ بإيدي حبيبي وخذ بإيدي قلت له أمرك يا سيدي أمرك يا سيدي يا حبيبي وخذ بإيدي قلت له أمرك يا سيدي أمرك يا سيدي يا عرفني طريقي وسكتي شاير فرحتي والأمان فرد الجناح على دنيتي قلت يا شموع الأمل حاليا في إيدي قلت يا شموع الأمل حاليا يا سيدي وجه سلمت له عقلي وقلبي من حنانه ورحمته وعطفه شادية من ألحان عبد المنعم البارودي وكلمات علي الجعار في سهرتنا الليلة موجة نغم اللي بنجدد فيها الدعوة لحضراتكم التزموا المنازل من أجل الحفاظ على صحتكم وصحة أبنائكم ولتدعوا كل أمهات مصر العظيمات في هذه الليلة المباركة لوطننا الغالي مصر ولأبناء شعبنا الكرام أن تمر هذه الأيام بسلام وأن يحفظ الله مصر من كل وباء وابتلاء وسائر بلاد العالم إن شاء الله. ولسه معاكم مستمعينا مع موجة نغم الليلة اللي بتصادف احتفالنا بليلة الإسراء والمعراج ويوم الأم والأسرة المصرية ودائما القلب يعشق كل جميل. القلب يعشق Hey! مستمعينا القلب يعشق كل جميل من كلمات الشاعر الكبير بيرم التونسي وألحان الموسيقار الرائع رياض الصنباطي وصوت كوكب الشرق أم كلثوم التي غنت أيضا من كلمات الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا وألحان الموسيقار الرائع أمير النغم محمد الموجي الرضا والنور. الرضا والنور والصبايا الحور والهوى يدور. الرضا والنور والصبايا الحور والهوى يدور. الرضا والنور والصبايا الحور والنور بصوت كوكب الشرق أم كلثوم وكلمات الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا وألحان الموسيقار أمير النغم محمد الموجي. كانت آخر أغنية معنا الليلة في سهرتنا موجة نغم اللي بنجدد فيها الدعوة لحضراتكم التزموا المنازل من أجل الحفاظ على صحتكم وصحة أبنائكم ووطننا الغالي مصر، ولندعو جميعا أن تمر هذه الأيام بسلام إن شاء الله. مستمعينا، بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج ويوم الأم والأسرة المصرية كانت سهرتنا الليلة موجة نغم. كل عام وحضراتكم بكل خير. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة، وكل الشكر العواقب من الهندسة الإذاعية. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.